فقال: يا رب فرج إذا وعجل، فإنك السامع المجيب. وحدث محمد بن عبده قال: إني لبالمزدلفة بين النائم واليقظان، إذ سمعت بكاء وغناء عاليا، فاتبعت الصوت فإذا أنا بجارية كأنها الشمس حسنا ومعها عجوز، فسمعتها تقول: دعوتك يا مولاي سرا وجهرة، دعاء ضعيف القلب عن محمل الحب، بليت بقاس القلب لا يعرف الهوى، وأقتل خلق الله للهائم الصب. فإن كنت لم تقض المودة بيننا فلا تخل من حب له أبدا قلبي، رضيت بهذا في الحياة، وإن أمت فحسبي معادا في المعاد به حسبي. وللحكاية تتمة في نهاية الأرب. ورأيت في تزيين الأسواق أن ابن سحنون دخل على الإمام مالك فقال: يا إمام اجعلني في حل من أبيات قلتها فيك. فقال وقد ظن أنه فجاء: أنت في حل من ذلك. فأنشد ابن سحنون بين يديه: سلوا مالك المفتي عن اللهو والغنى وحب الحسان المعجبات الفوارك، ينبئكم أني مصاب، وإنما أسلي هموم النفس عني بذلك، فهل في محب يكتم الحب والهوى آثام، وهل في ضمة المتهالك؟ فضحك مالك وقال: لا إن شاء الله. السؤال: أرجو أن تذكروا لنا أشعارا مع تغيير القافية. عبد الغني أبو أمية، عمان، الأردن. الجواب: نعم، يوجد لدي بعض الأمثلة على ذلك، أذكرها فيما يلي. يحكى على لسان محمد بن كعب القرظي أنه بينما كان عمر بن الخطاب جالسا ومعه أصحابه، إذ مر به رجل فسلم عليه، فقال رجل من الحاضرين: يا أمير المؤمنين، أتعرف هذا المسلم؟ قال: لا. قال: هو سواد بن قارب الذي أتاه رأيه من الجن بظهور النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاه عمر فقال له: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم. قال: أنت على ما كنت عليه من كهانتك؟ فغضب الرجل غضبا شديدا وقال: ما استقبلني أحد بهذا منذ أسلمت. فقال عمر: ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك، فأخبرني بالذي أنبأك به رأيك من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، بين أنا بين نائم ويقظان، إذ أتاني رأيي وضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب وافهم واعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله تعالى، ثم أنشأ الجن يقول وأنا أسمع: عجبت للجن وأخبارها وشدها العيسى بأكوارها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن ككفارها، فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها. ولما كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب وافهم واعقل إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غارب يدعو إلى الله وإلى عبادته، ثم أنشأ الجني يقول: عجبت للجن وتطلى بها وشدها العيسى بأقتابها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما صادق الجن ككذابها، فارحل إلى الصفوة من هاشم فما قداماها كأذنى بها. فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب وافهم واعقل إن كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته، ثم أنشأ الجني يقول: عجبت للجن وتجساسها وشدها العيسى بأحلاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما خير الجن كأنجاسها، فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها. قال: فلما أصبحت شددت على ناقتي رحلها وسرت إلى مكة، فقيل لي قد سار إلى المدينة، فأتيت المدينة فسرت إلى المسجد فعقلت ناقتي وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه، فلما نظر إلي قال: هات يا سواد بن قارب. فقلت: أتاني نجي بين هدء ورقدة، ولم أك فيما قد بلوت بكاذبي 3 ليال قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب. فشمرت عن ذيل الإزار، ووسطت بي الذعلب الوجناء بين السباسب، فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة من الله يا ابن الآمنين الأطايب. فأمرنا بما يأتيك يا خير من مشى، وإن كان فيما جاء شيب الذوائب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. وقد رأيت هذه الأشعار مع الحكاية في كتاب سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، عند الكلام على قصيدة للملا فرج الله الشو ستري، يقول فيها: أتيتك مهتوفا بروحي كما أتى نبي الهدى سلما سواد بن قارب. والنوع الثاني من التكرار بيتان من الشعر رأيتهما في شرح لامية العجم، يتكرر فيهما الشطر الثاني من البيت الثاني، وهما: ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان، في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان شوال. فالشطر الثاني من البيت الثاني يكون على 8 صور هكذا: بعدما قبل بعده رمضان شعبان، بعدما قبل قبله رمضان شوال، بعدما بعد قبله رمضان شعبان، بعدما بعد بعده رمضان جماد الآخرة، قبل ما قبل قبله رمضان ذي الحجة، قبل ما قبل بعده رمضان شوال، قبل ما بعد بعده رمضان شعبان، قبل ما بعد قبله رمضان شوال. ويحكى أن العباس بن الأحنف قال يوما وهو بين يدي الرشيد والأصمعي: حاضر، إذا أحببت أن تعمل شيئا يعجب الناس فصور ها هنا خودا، وصور ثم عباسا، وبينهما فدع فطرا، وإن زدت فلا باسا، فإن لم يبنوا حتى ترى رأسيهما راسا فكذبها بما قاست وكذبه بما قاس. فقال الرشيد: ما سمعت معنى أحسن من هذا. فقال الأصمعي وكان يعادي العباس: قد سبقه إلى هذا المعنى رجل من العرب ورجل من النبط. فقال: ما قال العربي؟ قال الأصمعي: كان رجل يحب جارية يقال لها قمر، فقال: إذا أحببت أن تعمل شيئا يعجب البشر فصورها هنا قمر، وصورها هنا عمر، فإن لم يبنوا حتى ترى بشريهما بشرا فكذبها بما ذكرت وكذبه بما ذكر. قال الرشيد: فما قال النبطي؟ قال الأصمعي: كان رجل يقال له روز يحب جارية يقال لها فلق، فقال: إذا أحببت أن تعمل شيئا يعجب الخلق وتسمع صوت معشوقين ذاقا في الهوى رتقا فصورها هنا روزا وصورها هنا فلقا، فإن لم يبنوا حتى ترى خلقيهما خلقا فكذبها بما لاقت وكذبه بما يلقى. ولبيت الجن من هذا القبيل قوله: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الرقاد، كي أستريح وتنطفي نار تأجج في الفؤاد، جلف تقلبه الأكف على بساط من سهاد، أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من معاد. ثم يغير القافية فيقول: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الوسن، كي أستريح وتنطفي نار تأجج في البدن، جلف تقلبه الأكف على بساط من شجن، أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من ثمن. ثم يغير القافية فيقول: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت المنام، كي استريح وتنطفي نار تأجج في العظام. جنف تقلبه الاكف على بساط من سقام، اما انا فكما علمت فهل لوصلك من دوام. ثم يغير القافية للمرة الرابعة فيقول: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الهدوء، كي استريح وتنطفي نار تأجج في الضلوع. دلف تقلبه الاكف على بساط من دموع، اما انا فكما علمت فهل لوصلك من رجوع. ويقولون ان هذه الابيات مع تغيير القافية قيلت في حكاية مع الرشيد جرت له مع جارية. ويوجد ايضا: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الهدود، كي استريح وتنطفي نار تأجج في الكبود. دلف تقلبه الاكف على بساط من وقود، اما انا فكما علمت فهل لوصلك من وجود. السؤال: من القائل وفي اية مناسبة؟ مرض العيون ولثغة في المنطق، شيئان جرى عشق من لم يعشق. عصام عمر، تافن كولت، المغرب. الجواب: هذا بيت من جملة أبيات لابن شهيد يقول فيها: مرض العيون ولثغة في المنطق، شيئان جرى عشق من لم يعشق. ينبي فينبو في الكلام لسانه، فكأنه من خمر عينيه سقي. لا ينعش الألفاظ من عثراتها، ولو أنها كتبت له في مهرق. والكلام في اللفغة كثير في الأدب العربي، ومن ذلك قول الرمادي أبو عمر يوسف بن هارون الأندلسي في لفغة الراء: لا الراء تطمع في الوصال ولا أنا، والهجر يجمعنا فنحن سواء. فإذا خلوت كتبتها في راحتي، فبكيت منتحبا أنا والراء. وفي هذا المعنى يقول أبو القاسم بن العريف: أيها الألفغ الذي شف قلبي، رد حرف ولو نطقت بسب، هجرك الراء مثل هجري سواء، فكلانا معذب دون ذنب. فإذا شئت أن أرى لي مثالا في غرامي، خططت راء بجنبي. وذكر ابن خلكان في كلامه عن واصل بن عطاء عددا من الأبيات عن اللفغة، وكان واصل بن عطاء هذا مشهورا بلفغة الراء. ومما يحكى عنه أنه ذكر بشار بن برد فقال: أما لهذا الأعمى المقتني بأبي معاذ من يقتله، أما والله لولا أن الغيلة خلق من أخلاق الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه، ثم لا يكون سدوسيا ولا عقيليا. فواصل بن عطاء في كلامه هذا قال الأعمى ولم يقل بشار حتى لا ينطق بالراء، ولا ابن برد ولا الضرير، وقال من أخلاق الغالية، ولم يقل المغيرية ولا المنصورية، وقال لبعثت ولم يقل لأرسلت، وقال على مضجعه ولم يقل على فراشه أو مرقده، وقال ببعج ولم يقل ببقر. وفي ذلك يقول أبو محمد الخازن في مدح الصاحب ابن عباد: نعم تجنب لا يوم العطاء كما تجنب ابن عطاء لفظة الراء. وقال آخر فيه: ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا والقول يعجله، فعاذ بالغيث إشفاقا من المطر. وقال آخر في معرض الغزل: أعد لفغة لو أن واصل حاضر، ليسمعها ما أسقط الراء واصل. وقال غيره: أجعلت وصل الراء لم تنطق به، وقطعتني حتى كأنك واصل. وقال آخر: فلا تجعلني مثل همزة واصل، فتلحقني حذفا ولا راء واصل. وذكر ابن خلكان أبياتا أخرى عن قلب الراء غينا ولم يذكر اسم القائل، وهذه الأبيات هي: أما وبياض الثغر ممن أحبه، ونقطة خال الخد في عطفة الصدغ، لقد فتنتني لفغة موصلية، رمتني في تيار بحر هوى اللفغ. ومستعجم الألفاظ عقرب صبغه، مسلطة دون الأنام على لبغي، يكاد أصم الصم عند حديثه إلى اللفظة الغناء من لفظه يصغي. يقول: وقد قبلت واضح ثغره، وكان الذي أهوى ونلت الذي أبغي، وقد نفرت كأس الحياء وأظهرت على خده من لونها أحسن الصبغ، تغفق فشغب الخمع من كغم غيقتي يزيدك عند الشغب شكغا على شكغي. يريد أن يقول في البيت الآخر: ترفق فشرب الخمر من كرم ريقتي يزيدك عند الشرب شكرا على شكري. ومن اللفظ أيضا إبدال السين فاء كقول أبي نواس: وشاذل سألته عن اسمه فقال لي باللفظ عباس، بات يعاطيني سخامية وقال لي قد فجع الناس، أما ترى حسن أكاملنا زينها النسرين والآس، فعدت من لفغته ألفغا فقلت أين الكاس والطاس. ومن أغرب ما رأيت عن لفغة الراء عند واصل بن عطاء: خطبة طويلة ليس فيها راء واحدة، ولولا ضيق المقام لأتيت بها لطرافتها، وهي موجودة في كتاب مفتاح الأفكار في النثر المختار، تعريف الشيخ أحمد مفتاح من طبع مصر سنة 1314 هجرية. ورأيت أيضا من هذا القبيل أن ابن مقلة الخطاط المشهور كان يكره أن يلفظ بحرف الراء لأنه يقع ثقيلا على لسانه بسبب اللفظة، فاتفق أن رجلا كتب رقعة وكل لفظ منها فيه حرف راء، وطلب إليه أن يقرأها في حضرة أحد الملوك أو الخلفاء، وكان في الرقعة ما يلي: أمر أمير الأمراء أن يحفر بئر على قارعة الطريق ليشرب منه الشارد والوارد، فلما نظر فيها ابن مقلة غير كلماتها ليتفادى النطق بالرأي وقال: حكم حاكم الحكام أن يجعل جب على شاطئ الوادي ليستقي منه الغادي والبادي. السؤال: من القائل؟ أجندل ما تقول بنو نمير إذا ما الشيخ عند أبيك غاب. عبد السلام غانم، طرابلس، الجمهورية العربية الليبية. الجواب: هذا البيت لجرير، وقد غيرت الشطر الثاني لأن في الشطر الأصلي كلمتين لا يحسن بنا أن نتلفظ بهما. والبيت هذا من قصيدة مشهورة لجرير قالها في فداء الشاعر الراعي النميري. وسبب هدم جرير للراعي وللفرزدق أن عرابة اليمنية كان نديما للفرزدق، فقدم الراعي البصرة فقدم عرابة طعاما وشرابا ودعا الراعي، فلما شرب قال عرابة للراعي: يا أبا جندل، قل شعرا تفضل فيه الفرزدق على جرير. ولم يزل يزين له ذلك حتى قال: يا صاحبي بنى الأصيل فسيرا، غلب الفرزدق في الهجاء جريرا. فجاء عرابة إلى الفرزدق وأنشده بيت الراعي، وسمع جرير بالبيت فعلم أن الراعي يغلب الفرزدق عليه، فلقي جرير الراعي بعد ذلك فقال له: يا أبا جندل، إني أتيتك بخبر أتاني، إني وابن عمي هذا يعني الفرزدق نستب صباحا ومساء، وما عليك غلبة المغلوب ولا عليك غلبة الغالب، فإما أن تدعني وصاحبي وإما أن تغلبني عليك. فقال له الراعي: صدقت لا أبعدك من خير، ميعادك المربد. فجاء جرير إلى المربد صباحا، وجاء الراعي أيضا، وقفا معا فرآهما جندل بن الراعي فأقبل عليهما وضرب بغلة أبيه الراعي وقال له: ما لك يراك الناس واقفا على كلب بني كليب، يعني جريرا لأنه من كليب. فغضب جرير لهذا الكلام وقال: والله لأثقلن رواحلك. ثم أقبل إلى منزله فقال للحسين رويته: زد في دهن سراجك الليلة وأعبد لوحا ودواتا. ثم أخذ يقول الشعر في هجاء بني نمير الذين منهم الراعي حتى ورد عليه قوله: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ثم أتم جرير القصيدة وكان يسميها الدامغة أو الدماغة، وبعد أن أتمها أدخل طرف ثوبه بين رجليه ثم خبر وقال: أخزيت ابن يربوع. وجاء في الصباح إلى الراعي في سوق الإبل وأنشده حتى وصل إلى قوله: أجندل ما تقول بني نمير إذا ما الشيء عند أبيك غاب. ثم قال: علوت عليك ذروة خندفي ترى من دونها رتبا صعابا، لنا حوض النبي وساقياه ومن ورث النبوة والكتاب. إذا غضبت عليك بنو تميم رأيت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ثم إن الراعي قال لأصحابه: ركابكم فليس لكم هاهنا مقام. فضحك جرير فقال له بعض القوم: ذلك بشؤمك وبشؤم ابنك، وصار إلى أهله. فلما وصل إليهم سمعهم يقولون: فغض الطرف إنك من نمير. وأقسم الراعي بالله ما بلغ هذا القول إنسي، وإن جرير له أشياء من الجن. وكان جرير يقول: والله لقد أخزيتهم طول الدهر، فلم يرفعوا رأسا بعدها إلا لطف بهذا البيت. حتى إن مولا لباهمة وهي أذل القبائل كان يرد سوق البصرة، فكان بني نمير يصيحون به استهزاء بقومه، فأخبر أسياده بذلك، فقالوا له أن يرد عليهم بالبيت: فغض الطرف إنك من نمير. فلما جاء السوق وصاحوا به أراد أن يرد عليهم بالبيت فنسي، فقال: غمض وإلا جاء كما تكره. ففهم القوم معناه فكفوا عنه. وتسمى العرب هذه القصيرة بالفاضحة والدامغة، وذكرنا شيئا من ذلك مع تفصيلات أخرى في الجزء الثاني من كتاب قول على قول. السؤال: من القائل وما المناسبة وما البيت الذي قبله؟ أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. الحاج عبد الله الخضر، مذيع الجنوب العربي. الجواب: هذا البيت للشاعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي من قصيدة قالها في رجل المرادي، أي من قبيلة مراد اسمه أبي. فقد غزا عمرو مع أبي هذا وأصاب بعض الغنائم، فادعى أبي أنه كان مساندا، فأبى عمرو أن يعطيه شيئا من الغنائم، وكره أبي في بادئ الأمر أن يكون بينه وبين عمرو شر فأمسك عنه. ولكن بلغ عمرا أن أبي توعده وهدده فقال القصيدة وأولها: أعاذل شكتي بدني ورمحي، وكل مقلص سلس القياد، أعاذل إنما أفنى شبابي وأقرح عاتقي ثقل النجاد. ثم يقول يخاطب أبيا المرادي: ولولا قيتني ومعي سلاحي تكشف شحم قلبك عن سوادي. أريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. تمناني وسابغتي ضلاص كأن قتيرها حلق الجراد. فعنى عمرو في البيت المسؤول عنه أنه يريد ملاطفته وإلطافه وهو يريد قتله، ثم يقول: فمن يعذرني من هذا الخليل المرادي؟ وكان علي بن أبي طالب يتمثل بهذا البيت حتى قتله أبو ملجم المرادي من قبيلة مراد، وقد اقتبس هذا البيت العباس بن الوليد بن عبد الملك، فقال لمسلمة بن عبد الملك: كقول المرء عمرو في القوافي لقيس حين خالف كل عدله: عذيري من خليلي من مراد أريد حياته ويريد قتلي. وعمر هنا كما لا يخفى هو عمرو بن معدي كرب، وقيس هو قيس بن مكشوح كما يقول الأمالي خلافا لقول الأغاني عن أبي المرادي. وقد اقتبس المعنى أو حام حوله شعراء كثيرون، نذكر منهم ابن الذئبة الثقفي فهو يقول: ما بال من أسعى لأجبر عظمه حفاظا وينوي من سفاهته كسري، أظن خطوب الدهر بيني وبينه ستحمله مني على مركب وعري. ويقول جميل بن معمر وهو جميل بثينة: ألاكم فانظرن أخاك رهنا لبثنة في حبائرها الصحاح، أريد صلاحها وتريد قتلي فشتى بين قتلي والصلاح. ويقول الحسين بن مطير: فيا عجبا للناس يستشرفونني كأن لم يروا بعدي محبا ولا قبلي، ويا عجبا من حب من هو قاتلي كأني أجزيه المودة من قتلي. وذكرنا شيئا من ذلك مع بعض تفصيلات أخرى في الجزء الرابع من كتاب قول على قول. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ وما بقية الأبيات؟ لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. علي عبد الرحيم اللاذقية، سوريا. الجواب: هذان البيتان لميسون البحدلية زوجة معاوية بن أبي سفيان، والأبيات هي: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط ألوف، وبكر يتبع الأضعام صعب أحب إلي من بغل زفوف، وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عنوف. ولهذه الأبيات حكاية، فإنه لما اتصلت ميسون بنت بحدل الكلبية أم يزيد بن معاوية بمعاوية وكانت ذات جمال باهر أعجب بها معاوية، وهيأ لها قصرا مشرفا على الغوطة وزينه بأنواع الزخارف وضع فيه من أواني الفضة والذهب ما يضاهيه، ونقل إليه من الديباج الرومي الملون والموشى ما هو لائق به، ثم أسكنها مع وصائف لها كأمثال الحور العين، فلبست يوما أفخر ثيابها وتزينت وتطيبت بما أعد لها من الحلي والجواهر الذي لا يوجد مثله، ثم جلست في روشنها وحولها الوصائف، فنظرت إلى الغوطة وأشجارها وسمعت تجاوب الطير في أوكارها، وشمت نسيم الأزهار ورائحة الرياحين والنوار، فذكرت نجدا وحنت إلى أطرابها وتذكرت مسقط رأسها فبكت وتنهدت، فقالت لها بعض حظاياها: ما يبكيك وأنت في ملك يضاهي ملك بلقيس؟ فتنفست الصعداء ثم أنشدت الأبيات: فلما دخل معاوية عرفته الحظية بما قالت، وقيل إنه سمعها وهي تنشد ذلك، فقال: ما رضيت ابنة بحدل حتى جعلتني علجا عنوفا، هي طالق ثلاثة، مروها فلتأخذ جميع ما في القصر فهو لها. ثم سيرها إلى أهلها بنجد، وكانت حاملا بيزيد فولدته بالبادية وأرضعته سنتين، ثم أخذه معاوية منها بعد ذلك. ويصح أن يقال أيضا: الأرياح على جمع ريح، وأصل ريح روح، فمن جمعها على الأصل جمعها على أرواح، ومن جمعها على ريح قال أرياح. ويقول ذو الرمة: إذا هبت الأرواح من نحو جانب به أهل مي هاج قلبي هبوبها. ويقال: أحب لي وأحب إلي بمعنيين مختلفين، فيقال: هو أحب لي أي هو يحبني، وهو أحب إلي أي أنا أحبه. ولذلك قالت ميسون: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي أي محبوب لدي ومفضل. ومن هذا قولهم كتب لي وكتب إلي، فكتب لي تعني أنه كتب عني، وكتب إلي تعني أنه أرسل كتابا إلي. ومن ذلك أيضا قدم له وقدم إليه، فأنت تقدم الشيء منك إلى شخص آخر. وذكرنا تفصيلات أخرى عن ذلك في الجزء الرابع من كتاب قول على قول. ورأيت في بعض المراجع الأدبية أن يزيد بن هبيرة المحاربي، وهو أول أمير ولي اليمامة لعبد الملك بن مروان، تزوج فتاة بديعة الجمال من ولد طلبة بن قيس بن عاصم النقري، فأسكنها القصر منعمة مكرمة، ولكنها اشتاقت إلى حياتها في البادية فقالت: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في أرض بيتي أحب إلي من عجل عليف، وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بغل زفوف، وبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح. إبراهيم زاهر الكندي، تنزانيا، إنزيجا. عبد القادر عبد الله، ياسين رماني، المغرب. عبد الله ابن صالح، دار السلام، تنزانيا. الجواب: هذا البيت هو من أبيات روى ابن الكرية أنها لآدم عليه السلام، وأنه أول من نطق بالشعر، والأبيات هي: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وبالفردوس ضاق بك الفتيح، بكت عيني وحق لها بكاها، وجفني بعد أحبابي قريح. وتروى أيضا: تغيرت البلاد ومن عليها، وبالفردوس ضاق بك الفسيح، تغير كل ذي لون وطعم، ولم ير في الدنا إلا القبيح، بكت عيني وحق لها بكاها، وجفني بعد أحبابي قريح. ويقال إن إبليس سمعه وهو ينشد فرد عليه قائلا: تنوح على البلاد ومن عليها، وبالفردوس ضاق بك الفسيح، وكنت به وعرسك في نعيم من الدنيا وقلبك مستريح، فما زالت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح. وإبليس بهذا يقرع آدم عليه السلام لخروجه من الجنة بسبب عصيانه. وأورد ابن عساكر في تاريخه أن آدم عليه السلام كانت لغته في الجنة العربية، فلما عصي سلبه الله إياها، ثم لما تاب ردها عليه. ونقل بعضهم أبياتا من الشعر عن النبي إدريس وعن عاد وثمود. وأريد أن أنبه إلى نكتة أدبية نحوية وجدت قولا عنها في معجم الأدباء لياقوت، فإن أبا سعيد السيرافي كما في الرواية دخل على ابن دريد وهو يقول: أول من أقوى في الشعر، أي كان في شعره إقواء، أبونا آدم عليه السلام في قوله: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي طعم ولون، وقل بشاشة الوجه المليح. فالإقواء هنا قوله في القافية الأولى قبيح، وفي الثانية المليح. فقال أبو سعيد السيرافي: يمكن إنشاء البيت على وجه لا يكون فيه إقواء. فقال ابن دريد: وكيف ذلك؟ قال: بأن ننصب بشاشة على التمييز، ونرفع الوجه المليح بفعل قل، ثم يحذف التنوين في بشاشة لالتقاء الساكنين كما حذف في قول الشاعر: فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. وهذا شبيه بقول الشاعر: من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. فإن كلمة محمد كانت يجب لها التنوين حتى تكون محمد الهادي، ولكن التنوين حذف لالتقاء الساكنين. وذكرنا تفصيلات أخرى عن ذلك في الجزء الثاني من كتاب قول على قول. السؤال: من القائل وما الغرض وفي من قيل؟ ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من ينام قرير عين. فأما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين. عبد القادر أحمد العمودي، جمامة، الجمهورية الصومالية. الجواب: يقال إن من قال هذين البيتين هو ذو رعين الحميري، وذلك أن حمير تفرقت على ملكها حسان وخالفت أمره لسوء سيرته فيهم، ومالوا إلى أخيه عمرو وحملوه على قتل أخيه حسان بعد أن أشاروا عليه بذلك ورغبوه في الملك ووعدوه حسن الطاعة والمؤازرة، فنهاه ذو رعين الحميري عن قتل أخيه، وعلم أنه إن قتل أخاه ندم على ذلك ونفر عنه القوم وانتقضت عليه أموره، وأنه سيعاقب الذي أشار عليه بذلك بعد أن يعرف غشهم. فلما رأى ذو رعين الحميري أن عمر لا يقبل نصيحته وخشي العواقب، قال هذين البيتين وكتبهما في صحيفة وختم عليهما بخاتم عمرو، وتركهما عمرو وقال له: هذه وديعة لي عندك إلى أن أطلبها منك. فأخذها عمرو ودفعها إلى خازنه وأمره بوضعها في الخزانة والاحتفاظ بها إلى أن يسأل عنها. ثم إن عمرا قتل أخاه حسانا بحسب مشورة المشيرين عليه، وجلس مكانه على الملك، ولكنه أصيب بالأرق وسلط عليه السهر، فلما اشتد الأمر عليه من قلة النوم لم يدع في اليمن طبيبا ولا كاهنا ولا منجما ولا عرافا ولا عائفا إلا جمعهم، ثم أخبرهم بقصته وشكى إليهم ما به، فقالوا له: ما قتل رجل أخاه أو ذا رحم منه على نحو ما قتلت أخاك إلا أصابه السهر ومنع من النوم. فلما قالوا له ذلك أقبل على من كان أشار عليه بقتل أخيه وساعده عليه من أقيال حمير فقتلهم على بقرة أبيهم. فلما وصل إلى ذي رعين قال له: أيها الملك، إن لي عندك براءة مما تريد أن تصنع بي. قال الملك: وما براءتك؟ قال: مر خازنك أن يخرج الصحيفة التي استودعتكها يوم كذا وكذا. فأمر خازنه أن يخرج الصحيفة، فأخرجها فنظر إلى خاتمه عليها، ثم فضها فإذا فيها: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عيني. فأما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعيني. ثم قال: أيها الملك، قد نهيتك عن قتل أخيك، وعلمت أنك إن فعلت ذلك أصابك الذي قد أصابك، فكتبت هذين البيتين براءة لي عندك مما علمت أنك تصنع بمن أشار عليك بقتل أخيك. فقبل ذلك منه وعفى عنه وأحسن جائزته. والمثل يضرب لمن غمط النعمة وكره العافية. وذكرنا تفصيلات أخرى عن ذلك في الجزء الثاني من كتاب قول على قول. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم، وقالوا: شربت الإثم كلا، وإنما شربت التي في تركها عندي الإثم. سالم باوزير، جدة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان من قصيدة معروفة لابن الفارض، والبيت الأول مطلع القصيدة، والبيت الثاني في السؤال يأتي في أواخرها. والقصيدة من الصلاحات الصوفية، فإنهم يكنون بالحبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمدامة عن المعرفة الإلهية. وقد شرح القصيدة البوريني في هذا المعنى. وفي القصيدة بيتان مشهوران، وهما: يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير، أجل عندي بأوصافها علم، صفاء ولا ماء، ولطف ولا هوى، ونور ولا نار، وروح ولا جسم. ويقول في آخر القصيدة: فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحيا، ومن لم يمت سكرا بها فاته الحزم، على نفسه فليبكي من ضاع عمره، وليس له فيها نصيب ولا سهم. واشتهر ابن الفارض بقصيدته التائية الكبرى المسمات بنظم السلوك ومطلعها: سقتني حمي الحب راحة مقلتي، وكأسي محيا من عن الحسن جلتي، وعدة أبياتها تزيد على 760 بيتا. وله قصيدته اليائية وقافيتها نادرة في الشعر العربي ومطلعها: سائق الأضعان يطوي البيضتي منعما عرج على كثبان طي، وعدة أبياتها تزيد على 150 بيتا. وله تائية صغرى مطلعها: نعم بالصبا قلبي صبا لأحبتي، فيا حبذا ذاك الشذا حين هبتي. وفي حكاية عن تائية ابن الفارض الكبرى أن السلطان محمدا الكامل في القاهرة كان محبا للعلم والأدب، وكان يجتمع في مجلسه عدد من العلماء والأدباء للمحاضرة، فتذاكروا يوما في أصعب القوافي، فقال السلطان: من أصعبها الياء الساكنة، فمن كان منكم يحفظ شيئا منها فليذكر. فتذاكروا في ذلك فلم يذكر أحد منهم أكثر من 10 أبيات، فقال السلطان: أنا أحفظ 50 بيتا من هذه القافية في قصيدة واحدة، وذكرها. فاستحسن الجماعة ذلك، فقال القاضي شرف الدين كاتب سره: أنا أحفظ من هذه القافية 150 بيتا قصيدة واحدة. فقال السلطان: يا شرف الدين، جمعت في خزائني أكثر دواوين الشعراء في الجاهلية والإسلام، وأنا أحب هذه القافية، فلم أجد فيها أكثر من الذي ذكرته، فأنشدني هذه الأبيات. فأنشده قصيدة ابن الفارض اليائية التي مطلعها: سائق الأضعان يطوي البيضتي منعما عرج على كثبان طي. فقال السلطان: يا شرف الدين، لمن هذه القصيدة؟ فلم أسمع بمثلها، وهذا نفس محب. فقال: هذه من نظم شرف الدين عمر بن الفارض. فقال السلطان: وفي أي مكان مقامه؟ فقال: كان مجاورا بالحجاز، وفي هذا الزمن حضر إلى القاهرة، وهو مقيم في الجامع الأزهر. فقال السلطان: خذ منا 1000 دينار وتوجه إليه وقل له عنا، ولدك محمد يسلم عليك ويسألك أن تقبل هذه منه برسم الفقراء الواردين عليك، فإذا قبلها فاسأله الحضور إلينا لنأخذ من بركته. فقال القاضي شرف الدين: مولانا السلطان يعفيني من ذلك، فإنه لا يأخذ الذهب ولا يحضر. فقال السلطان: لا بد من ذلك. فأخذ القاضي الذهب وقصد مكان الشيخ، فوجده على الباب ينتظره كأنه كان يعلم بمجيئه، فابتدأه بالكلام وقال له: يا شرف الدين، ما لك وذكري في مجلس السلطان؟ رد الذهب إلي. فعاد القاضي إلى السلطان بالذهب، فقال السلطان: مثل هذا الشيخ يكون في زماني ولا أزوره، فلا بد لي من زيارته. فنزل السلطان في الليل متخفيا مع جماعة من الأمراء، ولكن الشيخ أحس بمجيئهم فخرج من الباب الآخر الذي بظاهر الجامع. وجاور ابن الفارض في مكة زمانا، فكان يسيح في أوديتها وجبالها، ويستأنس فيها بالوحوش ليلا ونهارا، وإلى هذا أشار في القصيدة التائية: وجنبني حبيك وصل معاشري، وحببني ما عشت قطع عشيرتي، وأبعدني عن أربعي بعد أربع: شبابي وعقلي وارتياحي وصحتي. فلي بعد أوطاني سكون إلى الفلا، وبالوحش أنسي إذ من الإنس وحشتي. وأرجو أن يكون في هذه الإطالة بعض الفائدة. السؤال: أرجو شرح الأبيات التالية ومن قائلها وفي أي مناسبة. أبكي عميد الأبطحين كليهما، ومانعها من كل باغ يريدها، أبو عتبة الفياض ويحك فعلمي، وشيبة والحام الذمار وليدها، أولئك آل المجد من آل غالب، وفي العز منها حين ينمي عديدها. بشير محمد أبو رقبة مصراته، الجمهورية العربية الليبية. الجواب: هذه الأبيات قالتها هند بنت عتبة بن ربيعة كما جاء في كتاب الأمثال للميداني. فقد ذكر حكاية هذه الأبيات في معرض الكلام عن مثل عربي قديم وهو مرعى ولا كالسعدان. والسعدان عشب تسمن منه الراعية ويزداد لبنها، كما أشار النابغة: الواهب المئة الأبقار زينها، سعدان توضح في أوبارها الكبد. وأول من قال هذا المثل الخنساء بنت عمرو بن الشريد، وذلك أنها أقبلت من الموسم فوجدت الناس مجتمعين على هند بنت عتبة بن ربيعة ففرقت.